احنا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كتل ملف زوجته صفية بنت حيي بن أخطب. الرسول ده لا قصه سوى العرب بس وليني الرسول ده عايز سوته فتحتى لا قصه بشير الرسول الله جد عليك المصحف من فوق امسكاك لا يخرج ذلك يا سلطة الحجرات تعال اغنعني سلطة الحجرات دي جاتك بس الله جاب لك جاتك رسالة في الموبايل حول لك البلوتو تقول لي رعاع رعاع بتاع مين يا زول رعاع يعني بيرعوا الرسول كان برعي الله اكبر على شو الله اكبر بالقديمه ولا الجديده الانبياء دول كانوا ناس ناشفين يقول الحق لكن كذب والله ما في ملك كتب عليك والصحابه دول بجهلهم وضعوا في ثلاثه بدع كم عند هذا الرجل يطير محمد عبد الوهاب يطير راي محمد عمر بن الخطاب ده واحد اسمه صبيغ بليد زي العلمانيين كده شفت كيف عامل فيها بيلعب بالقران وبتاع عمر الخطاب قال اللهم اجمعني يعني انا اصدق القران لإلياس لو بقى إلياس او لو بقى ابن باز او لو بقى ابن تيميه او لو بقى ابن القيم لو خالف القران ادي لك شلوط وادق البيه واشوته في الثمانيات انت بتلعب ولا جد كذا انا بشرح بالدارجه قلت العرش قال كر يعني اهتز انا نادرت التراضي وجرمت كما جرم الذين من قبلي وكذلك تغمون في زول قابل الله قال لي ده القران لا في زول اساس الان قابل جبريل قال لي ده القران جبناه من الله قبل 1400 سنه لا في زول منكم شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاء عديل يقظه لا مناما قال لي ده القران جاء من الله لا كيف عرفت ده القران خبر شنو يا جماعه الثقه السنة قابلت الرسول وسمعته قال من خشمه عرفته كيف قال